أعوذ بالله من التقريب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في متعلق اليمين، فقلنا فيه مطالب. المطلب الأول يتعلق بما لا ينعقد اليمين على الماضي. المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب. قال: وفيه مسائل. الأولى: إذا حلف ألا يشرب من لبن حنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء. لزمه الوفاء، هذا مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة. قال: وبالمخالفة الكفارة، أي إذا خالف ذلك فعليه الكفارة لأنه نقض يمينه عليك، إلا مع الحاجة إلى ذلك، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة في ذلك، ولا يتعداها التحريم. أشكل عندك عبارة؟ ولا يتعداها التحريم. لماذا؟ باعتبار عدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها، إلى غيرها. وقيل يسري التحريم إلى أولادها، وقيل أن التحريم يسري إلى أولاد هذه العنز، وكذلك بالنسبة إلى لحمها. وقيل، والقائل هنا الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنه أيضا، يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف، فيها ضعف. طبعا. المسألة الثانية: إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمر، لأن الشراء صار من اثنين ما صار من واحد. يعني لو مثلا اشترك في القيمة، في قيمة هذا الطعام، فحينئذ الشراء لم يكن من زيد بوحده، وإنما كان من زيد وعمر، وهو حلف أن لا يأكل الطعام الذي يشتريه زيد. يعني كل واحد من واحد صفقه. إيه، فحينئذ الصفقة اشترك فيها اثنان. عدل. ولو اقتسماه، ولو اقتسماه على تردد، ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، يعني كل واحد منهما اشترى طعاما منفردا وخلطاه، قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث، إن رايح تعدى إلى قسم زيت، وهو حسن. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمر، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو يتيقن أكلها. صار واضح لو لا؟ ويلزمه ولو تلف منه ثمره لم يحنط بأكل الباقي مع الشرك. قد تكون هذه الثمرة التلفت هي التي حرف على عدم أكلها. المسألة الثالثة، إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم، حلف لتحقق المخالفة لأنه حلف على أن يأكل هذا الطعام غد، فإذا أكله اليوم فقد حنث ويلزمه التكفير معجلا، أي ويجب عليه أن يكفر لمخالفته اليمين أي فورا. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته هو الذي تسبب في إتلاف الطعام، هو المتسبب، فحينئذ يجب عليه أن يكفر. ولو هلك من غير جهته لم يكفر، لم يكفر. صار واضح ولا؟ المسألة الرابعة، لو حلف لا شربت من الفرات، يعني ماء الفرات، حنف بالشرب من مائها، حينئذ يكون قد حنف بالشرب من مائها، سواء ترع منها او اغترف بيده او بإناء، وقيل لا يحنث الا بالكرع منها الذي هو الشرب منه حقيقة، اي معنى الترع، والاول هو العرف، يعني والاول هو مقتضى العرف. الخامسة، اذا حلف لا اكلت رؤوسا انصرف الى ما جرت العادة باكله غالبا كرؤوس البقر والغنم والابل، ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه تردد. لماذا؟ لان هذه مما توكل ايضا، عدل ولا مما توكل، اضافة الى ذلك يطلق عليها رؤوس، فلماذا نخصص ونقول فقط هي رؤوس البقر والغنم والإبل؟ لا، هي مطلقة، فمن هنا يتردد المصنف. ولعل الاختلاف عادي، يعني لعل الاختلاف بالنسبة إلى هذه الرؤوس واختلاف عادي. وكذا لو حلف لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنص بالجميع لأن الرأس يحتوي على اللحم، ولكن يحنث بماذا؟ بأكل الجميع، سواء كان لحم طير أو لحم سمك أو لحم، لكن متعارف هنا اللحم أي لحم، بقر، غنم، إبل، لكن باعتبار أنه يصدق أيضا على أن الطير ما يؤكل منه يؤكل من لحمه لحوم الطيور. قال لو حلف لا يأكل لحما، فهنا يقوى أنه يحنث بالجميع. ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر، لم يحنث بشحم الظهر. ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، يصير قسم الشحم عليه أيضا. وإن قال لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه قال الشيخ يحنث وهو حسنون. طبعا هذه كلها مع ماذا؟ أن يكون مسبوق بوالله أو تالله أو كذا، مو معنى أنه إذا قال لا ذقت شيئا معناه أنه حسن اليمين، مسبوق اليمين. فالرابع، المسألة السادسة، إذا قال لا أكلت سنا فأكله مع الخبز حنث لتحقق الأكل لهذا السن حينئذ، سواء أكله بوحده أم مع خبز جامدا أم دائبا مثلا. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا كذلك. نعم إيه؟ أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث. ليش؟ لعدم صدق اللبن على هذه الأجناس وهو الجبن والسمن والزبد. السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث. لم يحنث. وكذا لو حلف لا أكل الدقيق فخبزه وأكله. أحسن أحسن. لزوال الاسم حينئذ هذا ما نسمى دقيق وسمى خبز. على لا لا. وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إلية لم يحنث لعدم صدق اللحم عليها عرفا. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد. انه قيل انهما تقومان مقامه وقيل انهما ماذا لا يقومان مقام الله. لان الكبد فعلا يعني الكبد والقلب هل يصدق عليهما لحم؟ ما يصدق عليهما لحم. فمن هنا تردد المصنف. المسألة الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا يعني بسر مرطب إلى النصف إيه؟ أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث. وفيه قول آخر ضعيف. ايه ولهذا قال لو حلف لا يكون بسرا فاكل منصفا او لا يكون رطبا فاكل منصفا حنث لانه يصدق عليها انها بسر فيها بسر والرطب ايضا فيها رطب فمن هنا يحنث. وفيه قول اخر ضعيف يعني قول اخر ضعيف بانه لا يحنث. لماذا؟ لأن البصر بمعنى أنها كاملة هي بصر الرطبة كاملة بصرا أما إذا كان نصفها رطبا والآخر بصرا إذا ما صدق عليه أنه أكل بصرا كاملا حقق إيه لا ما نسمى بصرا نسمى رطبا من الطف سمونا رطب لكن البصر بصر يعني ما فيه رطب لكن هذا قول ضعيف لانه يصدق عليه بصر ايضا ويصدق عليه الرطب ايضا فباعتبار ان كلا التسميتين تصدق عليه فحينئذ يحنث اذا اكله. المسألة التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب. وطبعا الفاكهة سميت الفاكهة لما يتفكه به بما يتفكه به قبل الطعام وبعد الطعام ومما لا يكون مقصودا بالقوت من التفاح والمشمش وغيرها من الثمار هذه تسمى فاكهة. قال اسم الفاكهة يقع أي يقع اسمها على الرمان والعنب والرطب فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك. وفي البطيخ تردد هل أن البطيخ من الفاكهة أم من غيرها خلاف. ففي المبسوط أو فعن المبسوط دخوله مبسوط شيخ طوسي أن البطيخ يدخل في مسمى الفاكهة يسمى فاكهة بالصدق. ولقوله صلى الله عليه وآله نعم الفاكهة البطيخ، الرسول صلى الله عليه وآله يقول نعم الفاكهة البطيخ. وما روي أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ، ولأن له نضجا وإدراكا كالفواكه، وقيل أنه من الخضروات. تدرس اليوم عن خضروات الفواكه. فإذا البطيخ من الفاكهة أم من الخضروات؟ من الفاكهة. قال وفي البطيخ تردد. والأدام اسم لكل ما يؤتدم به، يعني يضاف إلى الخبز مثلا، أو يضاف إلى الرز، أو يضاف إلى الجو، أو يضاف إلى غير ذلك. يؤكل مع الرز مثلا كالمرق واللحم أو الدهن مثلا، يسمى الجبن أيضا يسمى، التمر أيضا يسمى، الملح أقل الأدام هو الملح أقل الأدام. قال والأدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم كاللحم الجلد وما شابه ذلك. العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع. لا يحنث إلا بشرب الجميع. يقول لا شربت لا شربت ما في هذه أو ما في هذا الكوز، فلما أنا أشرب منه شيئا لا أحنث. ليش؟ أحسنت. فكذلك لو قال لا شربت ماء هذا الكوز كاملا، يعني فلو شرب نصف لا يحنث، فلا يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا لو قال لا شربت ماء لا شربت ماء فلا يسبق عليه الحنث إلا إذا شرب الماء بأكمله. ولو قال لا شربت ماء هذا البئر أو هذا النهر مثلا حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكون، ما يقدر يشرب ماء النهر كاملا أو ماء البئر كاملا، فإذا شرب منه شيئا يكون قد حنث. صار واضح الفرق؟ لأن الكوز يقدر يشرب الكامل، فإذا شرب منه شيئا لا يثق على أنه شربه كاملا، بينما النهر والبئر ليس باستطاعتي أن أشربه كاملا. نعم. قال إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل، وقيل لا يحنث أو لا يحنث وهو حسن. الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما. وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما، لأن الواو العاطفة للجمع فهي كألف التثنية. وقال الشيخ لو قال لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث، لأن الواو ينوب مناب الفعل، فكأنه قال مثلا لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا، والأول أصح حيث أن اللفظ نفسه إلا مع القصد. الثانية عشرة إذا حلف لا أكل خلا فاصطبغ به، يعني جعله إداما مع الخبز مثلا أو لا ذلك، حنث لانصرافه ماذا؟ انصراف الحلف إلى أكل منفرد أو مع غيره مع بقائه متميزا. ولو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية لم يحنث، وإن بقيت مثلا الحموضة أو شيء من أوصافه في الأكل. الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء، وهل يتعدى الى الطعام؟ قيل نعم عرفا وقيل لا. المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار. المسألة الأولى: إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه، يعني كالبيت والتزويج وغير ذلك، فهو يحنث بابتدائه الذي هو مصداقه، ولا يحنث باستدامته إذ لا يصدق معه اسم الفعل المحلوف عليه، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة، يعني قال سكنته مدة أو ركبته كذلك أو إلى ذلك، كما ينسب إلى الابتداء، فإنه يحنث حينئذ كما يحنث بابتدائه. فإذا قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة، يعلم صرف الإجارة التي هي اسم الإيقاع الصيغة الخاصة، وكذا البيع والهبة. أما لو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنة أو الإسكان، السكنة فيها أو إسكان زيد فيها، ويبر بخروجه عقيب اليمين، يبر بخروجه هو منها أو بإخراج زيد منها، يكون قد بر بيمينه، ولا يحنث بالعود، ولا يحنث بالعود لا للسكنة بل لنقل رحله، لا يحنث أن هو قال لا سكنت هذه الدار فهو طلع منها فصار بارا بيمينه، فلو رجع إليها لنقل أمتعته لا يسلق عليه مسمى السكنة، لكن لو سكن فيها يكون قد حنث. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب، أما التطيب ففيه تردد، ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة. وكذا لو قال دخلت دارا، لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة، لمجرد أن يدخل يكون قد حنث. المسألة الثانية: إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث ولو نزل إليها من سطحها، المهم دخل. أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث، لأنه ما دخل فوق السطح بس ما دخل داخل، يقول لم يحنث ولو كان محجرا. ولو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث، لم يحنث، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائها، يتحقق الدخول. واضح لو لا؟ الثالثة: إذا حلف لا دخلت بيتا حنف بدخول بيت الحاضرة الذي هو في الحضر، يعني الذي هو متعارف عليه، وهو البيت الذي يكون مثلا كالخيمة أو ما شابه ذلك، كمنازل البدو مثلا في الصحراء أو السماء. قال ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو آدم مصوفا، ويحنث بها البدوي ومن له عادة بسكنى، لأن البدوي هذه هي بيوته، فإذا حلف أن لا يدخل بيتان فحينئذ إذا دخل هذه البيوت المصنوعة من الشعر أو من الصوف أو ما شابه ذلك يكون قد حنث. طبعا. ولو حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم. زوجته طلقها مثلا عقب ما طلعت من العدة تكلمها يحنث؟ لا يحنث، لكن إذا كلمه هي في العدة يحنث لأن ما زالت على حبه. أما لو قال لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن. الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا، فدخل براحا من البراحة يعني مكان مكشوف يعني نستخدم احنا كثير نقول براحة، براحا كان دارا لم يحنث، حتى لو كان أصلها داره وهدمت هذه الدار صارت براحة، فإذا دخل لا يحنث لأنه لا تقع عنوان الدار. أما لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا، قال الشيخ رحمه الله لا يحنث، وفي إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف. إيه؟ ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منها حنث. ولو حولت الباب عنها الى باب المستأنف فدخل بالاولى قيل يحنث لان الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها. نفس الباب اي باب. ايه. لكن غير. نعم. ولو حولت الباب عنها الى باب المسلم فدخل بالاولى قيل يحلق لان الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالحنث الموضوع وهو حسن. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لان الاضافة متحققة فيها. المسألة الخامسة إذا حلف لا دخلت ولا أكلت ولا لبست اقتضى التأبيد، فإن دعا أنه نوى مدة معينة دين بنيته لأنه أعلم بنيته. ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمر ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث لأنه قصد زيد، وإذا مع زيد عمر مثلا فلا يحنث، وإن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمر خاصة أو لم ينوي. والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة يسمى بيت بعد. قال الشيخ لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف. أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية صح وإن أطلق حنث مع العلم. الثالثة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه إشكال يعرف من قول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، القرآن ذكر أنه بيت، وفي الحديث نعم البيت الحمام قال وكذا الدهليز والصفة. الرواق يعني في الدار، صفة يعني الرواق في الدار. المطلب الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين.